الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب دعاء الرعد. قد أورد فيه المؤلف دعاء أو ذكرا واحدا، وذلك ما جاء عن عامر ابن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. هذا الأثر عن هذا التابعي رحمه الله أخرجه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ، وقد صحح إسناده النووي وابن الملقن والعيني والألباني، كل هؤلاء، وهو من كلام عامر ابن عبد الله بن الزبير، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا سمع الرعد، يعني سمع صوته، ترك الحديث. المقصود بترك الحديث الحديث مع الناس، ليس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مجلس تحديث مثلا، لا، ترك الحديث، يعني هو يتحدث مع أهله مع أصحابه، يسكت لا يتكلم، يتوقف، وذلك هيبة وخوفا وإقبالا على ذكر الله عز وجل والتسبيح. فالرعد يسبح بحمد الله جل جلاله، ويسبح الرعد بحمده، فالرعد مسبح، فهو يتوقف ويسبح، يقطع الحديث ويقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يقطع الحديث ليقول ذلك. والرعد هذا الذي يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، ويسبح الرعد بحمده، جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرعد ملك موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. هذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرعد ملك من الملائكة، الرعد ملك من الملائكة. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الرعد صوته والبرق صوته يسوق فيه السحاب. هذه قضايا غيبية أخبرنا عنها الذي لا ينطق عن الهوى، ولا يصح لأحد أن يدخل عقله هنا أو ما تلقاه من معارف عن القصر من الآدميين من أمثاله، مما يزعمون أن هذا إنما يكون بسبب التصادم والاحتكاك الذي يكون بين السحب فينتج عنه هذا الصوت، وأنه أيضا ينتج هذا البرق بسبب هذا الاحتكاك، فيوجد شحنة كهربائية يكون لها هذا الوميض الشديد. هذا الكلام غير صحيح، وما كل ما يقوله الناس صحيح، إنما الصحيح هو قول من لا ينطق عن الهوى، الصحيح هو ما قاله الذي خلق هذه السحب وخلق الرعد وخلق الخلق وخلق العالم العلوي والعالم السفلي. ولا يلزم أن النظريات التي درسناها أنها تكون جميعا صحيحة، فيها غلط، أشياء أخذت من نظر ناقص وقاصر. فالرعد ملك، هذا الصوت هو صوته يزجر السحاب، والمغميض هو صوته يسوق فيه السحاب. الذين يحكمون عقولهم لا يقبلون مثل هذا الكلام، وهذه العقول ماذا عسى أن تدرك، ماذا عسى أن يدرك الإنسان فيما بين أضلعه، هذه النفس والروح وما يكون من أحوال الإنسان في خلقه وما إلى ذلك، ولا يدركها. فكيف يدرك أحوال تدبير الخليقة والعالم؟ ولذلك تجد بعض من افتتن بتحكيم العقل على الوحي أن قضاء قائلهم قال في كتاب من كتبه في التفسير، يقول كأن السحاب حمار بليد يحتاج إلى سوق بسوط وزجر. هذا أحد رواد المدرسة العقلية الحديثة يقول مثل هذا الكلام. وهؤلاء إنما كانت فتنتهم في مبدئها بتحكيم العقل وبالنظر إلى العالم المادي في الغرب ليقدموا له إسلاما يقبله أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالحس والمادة ولا يؤمنون بالغيب. وأول أوصاف المتقين التي ذكرها الله عز وجل في أول القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قبل كل شيء، ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الإيمان بالغيب، فهذا أول أوصاف المؤمنين وهو أخص أوصاف المؤمنين، ويدخل فيه الإيمان بالله والإيمان بجميع أركان الإيمان الأخرى إلى غير ذلك مما يدخل في الغيب. إذن هذا الرعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسبح، ويسبح الرعد بحمده والملائكة. فإذا كان الرعد ملك فالملائكة يكون من قبيل عطف العام على الخاص. يقول سبحان الذي يسبح الرعد، يعني يسبح أي ينزه لربه وخالقه جل جلاله حال كونه متلبسا بحمده، بحمد الله. ويسبح الرعد بحمده، يسبح الرعد بحمده، يعني يسبح متلبسا بحمده. أو يقول سبحان الله وبحمده، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك. فالله تبارك وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هذه ترجمة وامتثال وتطبيق لقوله فسبح بحمد ربك. كيف يسبح بحمده؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هكذا يكون التسبيح بحمده. فالرعد يسبح بحمد الله عز وجل، إذن يقول سبحان الله وبحمده، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك، فهو يسبح لله تبارك وتعالى حال كونه متلبسا بحمده لربه وخالقه جل جلاله. والملائكة من خيفته، أي من أجل الخوف من الله تبارك وتعالى، أيضا يسبحون. بعض أهل العلم يقول والملائكة من خيفته، الضمير يرجع إلى الرعد المذكور قبله، خوفا من الرعد. الذين يقولون هذا يقولون هذا ملك وهؤلاء معه أعوان، والملائكة من خيفته، من خيفة هذا الملك. ولو قيل بأن الأقرب الله أعلم والملائكة يسبحون بحمد ربهم أيضا خوفا من الله تبارك وتعالى. هذا القول الذي قاله عامر ابن عبد الله ابن الزبير هو امتثال أو تحقيق أو اتصاف بما ذكر الله تبارك وتعالى من تسبيح الرعد بحمد الله عز وجل في الآية ويسبح الرعد بحمده. فهو يقول حينما يسمع الرعد يقول مثل هذا الذكر، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع عمر في سفر فأصابنا رعد وبرق، فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك، فقلنا فعوفينا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قاله فأصابته صاعقة فعلي ديته. وجاء عن جماعة من السلف كما أخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحت له، سبحان من سبحت له، الرعد يسبح بحمد الله سبحان من سبحت له. وجاء نحو ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس ابن كيسان والأسود ابن يزيد النخعي، كلهم كان يقول ذلك أخذا من قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده. هذا ما يتعلق بهذا الذكر الذي يقال عند سماع الرعد، فنحن نقول ذلك ونؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرعد. ولا يصح أن الإنسان يسمع الرعد وهو في حال من اللهو والغفلة ولا يحصل في قلبه شيء من الخوف والتعظيم لله تبارك وتعالى، فإن هذا الرعد هو مظهر من مظاهر قدرة الله وعظمته. ذكر بعده بابا آخر، قال باب من أدعية الاستسقاء، الاستسقاء يعني طلب السقيا، وذكر فيه ثلاثة أدعية أو أحاديث. الأول ما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء، أطبقت عليهم السماء. هذا أخرجه أبو داود وسكت عنه، وعرفنا حال ما سكت عنه أنه مقبول عنده. وقال ابن عبد البر في الاستذكار وكذلك أيضا في التمهيد بأنه أحسن ما روي في هذا الباب في الاستسقاء يعني، وقد صحح إسناده النووي وقال على شرط مسلم كما صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. والحديث على كل حال أعله الدارقطني بالإرسال والإمام أحمد رحمه الله كذلك. أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، ما معنى بواكي؟ بواكي جمع باكية، يعني جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم نفوس باكية أو نساء باكيات بسبب انقطاع المطر والقحط والجدب، يلتجئون إلى الله تبارك وتعالى ويشكون ما أصابهم. وضبطه بعض أهل العلم كما ذكر الخطابي رحمه الله بغير هذا، يعني قوله أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي، يعني ليس أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، يعني يقول وجه الرواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي. والمواكاة تقال للتوكؤ أو الاتكاء أو يعبر بعبارات مقاربة بمعنى التحامل على الشيء، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم تحامل على يديه حين رفعهما في الاستسقاء ومدهما في الدعاء، ومن هذا التواكؤ على العصا، يتكئ على العصا، تحامل عليها. يعني يقصد الخطابي حينما قال إن الرواية هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي، يواكي يعني يتحامل لشدة الرفع، فكان يرفع صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء حتى يظهر بياض إبطيه لشدة الرفع، يعني الرفع في الدعاء تكون اليدان الكفان قبل الوجه، تكون قبل الوجه هكذا، لكن في الاستسقاء يرفع رفعا زائدا، سواء كان الإمام يستسقي وهو على المنبر يوم الجمعة فيشرع له الرفع فقط في الاستسقاء، أما باقي الدعاء لا يرفع. والمأموم في صلاة الجمعة في خط وهو يسمع خطبة الجمعة يرفع يديه، والإمام يخطب ويدعو يستسقي فقط في الاستسقاء، فإذا دعا بشيء آخر وضع يديه الإمام والمأموم، فيرفع يديه رفعا زائدا الإمام والمأموم، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه في الاستسقاء تكون ظهور الأكف إلى الأعلى، وهذا ليس بمراد والله أعلم، وإنما كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله لشدة الرفع ومع طول الدعاء فإن اليد قد تميل من غير قصد، تميل، فيظن أنه قصد أن يضع الظهور إلى الأعلى، وإنما السؤال يكون ببطون الأكف، ببطون الأكف. ولا يصح شيء فيما يتصل بالاستعاذة أو الاستسقاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل بظهور كفيه أو يستعيذ بظهور كفيه. ما ورد من ذلك في مسألة الاستعاذة لا يصح، أن السؤال ببطون الأكف والاستعاذة بظهورها لا يصح في هذا شيء، ورد فيه روايات لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال كان يرفع رفعا زائدا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشروع في الاستسقاء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم، يعني يا الله، أسقنا، أسقنا غيثا يعني مطرا يغيثنا من الجدب، أسقنا غيثا. إنسان لا يقول اللهم أمطرنا، اللهم نسألك مطرا، لأن المطر قد يكون عذابا، وقد ينزل المطر ولا يخرج الربيع ولا تنبت الأرض ولا ينتفع به إلا الغرق وخراب المساكن والدور والطرق وما إلى ذلك، تنزل أمطار كثيرة جدا، يتوقع الناس أن تخرج الأرض بركتها ثم بعد ذلك تبقى ممحلة كأنها لم تمطر، كما نشاهد تنزل أمطار يظن أن الأرض تكون في غاية الإنبات ويظهر الخصب، ولكن المشاهد أن الأرض كأنها لم تمطر، وينزل المطر في أوانه، في كما هو في هذه الصحراء جزيرة العرب له وقت معلوم، فالوسمي منه هو الذي يخرج الربيع بإذن الله تبارك وتعالى، وما بعده يكون فيه سقي الشجر ونماؤه، وينزل المطر في موسمه، ثم بعد ذلك لا ترى أثرا، لا ترى أثرا، هذا مطر وليس بغيث. لذلك إذا سأل يسأل غيثا، مطر الذي يغيث الناس من الجد، مغيثا، لاحظ التأكيد، غيثا مغيثا، ينقذ بإذن الله عز وجل من هذه الشدة، ويكون عونا للناس على مصالحهم ومنافعهم، يعني مشبعا للأرض، مرويا للنبات، مريئا يعني هنيئا محمود العواقب، لا ضرر فيه من الغرق والهدم. أما إذا جاء مطر ولم يخرج به نبات، وإنما غرق الناس وأفسد الطرق وأفسد الدور وما إلى ذلك، مثل هذا لا يكون غيثا ولا مغيثا ولا مريئا ولا مريعا ومريعا بالضم والفتح، غيثا مغيثا مريئا محمود العواقب، مريعا مريعا، كل هذا يقال في ضبطه، فهذا يعني من المراعة وهي الخصب، أمرع المكان إذا أخصب. وضبطه بعضهم مربعا يعني يخرج الربيع، ينبت الربيع بإذن الله تبارك وتعالى كما يقول الخطابي رحمه الله. وبعضهم ضبطه مرتعا بفتح الميم والتاء، يعني ينبت به ويخرج به ما يجعل الإبل ترتع بهذا النبات. وكل خصب فهو مرتع، ومنه قول الله عز وجل في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم عن مخبرا عن قيل إخوته أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، على بعض الأقوال في تفسير الآية. فهنا كأنه سأل، بل هو سأل صلى الله عليه وسلم المطر الذي يحصل به النفع ولا يقع به الضرر ويخرج به الربيع، يعني المطر الذي يكون في أوانه. لاحظ أنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال أيضا نافعا غير ضار، وقال عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يسأل ربه الحاجة ويقيد ذلك بهذا القيد، يقول مثلا اللهم اشف فلانا عاجلا غير آجل، اللهم أعطني كذا عاجلا غير آجل، اللهم فرج عن فلان كربته عاجلا غير آجل. بعض الناس يسأل يقول هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ هل هذا من الاستعجال فيه؟ هل هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى أن يطلب ذلك عاجلا؟ الجواب لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. فهنا قال فأطبقت عليهم السماء، يعني أطبقت عليهم المطر، من قولهم أطبق عليه الحمى، الحمى التي تلازم الإنسان ليلا ونهارا لا تفتر عنه شدتها لا تفارقه. يحتمل أن المراد أصابتهم السماء بالمطر العام، مطر مطبق، ويقال طبق، طبق الغيم، طبق الغيم، طبق السحاب تطبيقا إذا أصاب ماؤه جميع الأرض، يعني يكون مطر عام، غيث عام، لا يختص ببقعة معينة. فهنا اللهم اسقنا غيثا طبقا أيضا، يعني يملأ الأرض ويعمها. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في بعض هذه الألفاظ كرواية مربعا، يقول هو المطر الوسمي الذي يسم الأرض بالنبات، قيل له وسمي يسم الأرض بالنبات. فهذا على كل حال كما قال ابن عبد البر أحسن شيء روية في الدعاء في الاستسقاء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يغيث قلوبنا وبلادنا وبلاد المسلمين، وأن نسأله تبارك وتعالى أن يسقينا غيثا مغيثا هنيئا طبقا مجللا نافعا غير ضار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. نعم، إذا كان في سؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.